بسم الله الرحمن الرحيم. تنظيم القاعدة وداعش حقيقته وأهدافه وآثاره على الأمة، ألقاها فضيلة الشيخ عواد بن سبت العنزي حفظه الله تعالى، وفضيلة الشيخ محمد بن رمزان الهاجري حفظه الله تعالى، يوم الخميس 16 من شهر ذي القعدة عام 35 و400 ألف للهجرة النبوية بجامع الأميرة الصيتة بمدينة جازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. أيها الإخوة الكرام، باسم أمير المنطقة وأهلها وأبنائها، نرحب بضيفين كريمين وهما صاحب الفضيلة الشيخ عواد العنزي المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بالحدود الشمالية، وصاحب الفضيلة الشيخ محمد الهاجري المحاضر بالهيئة الملكية بالجبيل، في أمسية هي أمسية عظيمة ومهمة جدا لهذا الوطن الغالي ولهذا الكيان العظيم الذي نتفيأ ظلاله. من الله سبحانه وتعالى على هذه البلاد باجتماع الكلمة على إمام واحد وتحت راية واحدة من أول وهلة التقى فيها الإمامان العظيمان الإمام والأمير محمد بن سعود رحمه الله، والإمام المجدد والعالم المبارك محمد بن عبد الوهاب. فأحيوا السنن وقمعوا البدع ونشروا التوحيد، وتوالت الأيام حتى عهد الإمام الملك الهمام والمجدد عبد العزيز ابن عبد الرحمن الفيصل آل سعود رحمه الله رحمة واسعة، وجزاه عنا خير الجزاء على ما قدم للإسلام والمسلمين ولهذه البلاد خاصة من جهد وجهاد وترسية وإجلال لهذه العقيدة السليمة الصحيحة الوسطية. فهدى الله عز وجل به أناس وأمن به السبل، رحمه الله رحمة واسعة. وما زلنا نعيش هذا الصفاء المبني على منهاج النبوة والخلافة في هذه البلاد وفي عهد أبنائه من بعده إلى عهد خادم الحرمين الشريفين ولي أمرنا في هذه البلاد الملك عبد الله بن عبد العزيز، وفقه الله وسدده، وما نعيشه من أمن ورخاء وسعة رزق وما تبذله ويبذله ولاة أمرنا في خدمة الدين والإسلام عقيدة وعبادة ومنهجا وسلوكا وحكما، إلا أنه هناك من أراد أن يعكر صفو هذه البلاد وأراد أن يزرع الفتنة في أوساطنا حسدا ونكرارا للجميل، ولكن الله غالب على أمره. أيها الإخوة الكرام، لا أريد أن أحيل بينكم وبين مشائخنا، أنتم على موعد مع ندوة هي من سلسلة الندوات التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة الإرشاد في فروعها وفي هذا الفرع في هذه المنطقة. مشاركة مع كل الأطياف في هذا البلاد لمحاربة هذا الفكر الضال، أنتم مع المشايخ في ندوة تحت مسمى تنظيم القاعدة وداعش أهدافه وحقيقته، أي أهداف التنظيم أهدافه وحقيقته وآثاره على الأمة أجمع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليهما وأن ينفعنا بما نسمع منهما وأن يقي بلادنا الشرور والفتن وأن يديم على ولاة أمرنا الصحة والعافية وعلى بلادنا الأمن والاستقرار، وأنه من أراد بهذه البلاد وأهلها سوءا أن يجعل سوءه في نحره، اللهم آمين. ونبدأ مع شيخنا الشيخ محمد بن رمزان تحت عنوان أهمية الجماعة في الإسلام، فليتفضلوا مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فالحمد لله على ما من به من هذا اللقاء المبارك في هذه الندوة الطيبة التي نشارك فيها أشياخ كرام. وقبل أن أبدأ أشكر إدارة فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة جازان وعلى رأسها الشيخ أحمد، وأخص أيضا بالشكر أخي الحريص على هذا وقد اعتذرت كثيرا الشيخ عيسى كاملي وفقه الله، والشكر موصول لوزارة الشؤون الإسلامية ممثلة بمعالي الوزير سدده الله. فالحمد لله مثل هذه الملتقيات فيها إثراء للفكر وتصحيح للاعتقاد في من وقع في المخالفة. وليس الحديث لمنطقة جازان، حديثنا ونحن أبناء هذا الوطن لجميع أبناء الوطن، بل يتجاوز ذلك كما في آخر هذا العنوان، وآثارها على الأمة، أي على الأمة الإسلامية، لأن هذا يؤثر على أبناء الإسلام. وأما الإسلام فهو عزيز، ولكن هؤلاء يريدون أن يشوهوا صورة الإسلام. وأما ما تفضل به الشيخ أحمد الحازمي وفقه الله في مقدمته عما ننعم به في هذه البلاد وما نتفيأ ظلاله، هذا لا يرغبه الشانئون ولا يفرح الحاسدون، بل المتربصين يريدونها جاهلية جهلاء، أشلاء ودماء، ملوا من الأمن، ملوا من رغد العيش، ملوا من الاستقرار، ملوا من الحياة الهانية، أرادوها في شرور وفي ضرر. وأما الجماعة فالنصوص كثيرة في كتاب الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذا أمر بالاعتصام، ومعالم هذا الأمر واضحة، حبل الله والتحذير من ضده واضح، ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. الله أكبر، تذكير بهذه النعمة، فهذا حبل الله. ولذلك وصف ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بملفوظ لسانه وبخط يده صلى الله عليه وسلم، وذلك عندما خط خط وقال هذا صراط الله، قل هذه سبيلي، هذا هو السبيل، هذا صراط الله، ثم خط خطوط يمنة ويسرة عن ذلك الخط، قال وهذه سبل. فالطريق واضح والمعالم واضحة والتحذير من ضده مطلوب، فالتحذير من الباطل منهج شرعي. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. النبي صلى الله عليه وسلم معه زوجته ويحذرها، أولئك الذين سمى الله فاحذروهم، يحذر زوجته. هكذا الخلفاء وسائر الصحابة وأئمة الإسلام يحذرون من الباطل خشية من أن يلبس على الناس، فلا بد من بيان الحق وأن يصل صوت الحق إلى كل سامع وقارئ، إلى كل ذي عقل من أبناء الإسلام ومن غير أبناء الإسلام، حتى لا يقال فيه ما ليس منه. فدين الله حق وجد، ليس بالهزل. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية ما احتج محتج بدليل من كتاب الله أو من صحيح سنة رسول الله إلا وجعلت ذلك على باطل، إلا جعلت ذلك حجة عليه حجة له، لأن الحق إذا أتى واضح. وقل جاء الحق وزهق الباطل، فهو وإن احتج بحجة فهي حجة عليه ليست حجة له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة. ولذلك هؤلاء الذين شذوا عن الجماعة وخرجوا وقعوا فيما هم فيه، فهم من شذاذ الآفاق، وحذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم كل من ترك الجماعة. لذلك نقول لجميع هؤلاء: عودوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ارجعوا، ارجعوا إلى سبيل الله، ارجعوا إلى الصراط. هذا فيما يتعلق بالجماعة وشأنها وأمرها والخروج عنها. من شذ شذ في النار، ومن ترك الجماعة قيد شبر فقد أورد نفسه الموارث ومات ميتة جاهلية. نعم. نشكر لفضيلة الشيخ ما قدم عن أهمية الجماعة بالإسلام، وضد الجماعة الفرقة والاختلاف، وهما مذمومان في الإسلام، وشر البلية في الفرقة والاختلاف، والسعادة والنجاة في الألفة والاجتماع. وكما قدمت، نحن في مجتمع آمن، مجتمع مسلم، اجتمعنا على إمام وتحت راية واحدة. الفقرة الثانية في هذا اللقاء تحت عنوان الفرقة والخلاف وأول من خرج من الفرق، مع صاحب الفضيلة الشيخ عواد العنزي فريق المشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. أيها الإخوة، الحديث ينطلق من هذا التأصيل الشرعي، وهو العناية بأمر الجماعة والتحذير من الفرقة، لأن هذا من أصول الدين الثابتة التي اتفق أهل الإسلام عليها. وأهل السنة والجماعة على وجه الخصوص إنما يتميزون بهذا الوصف العظيم، بحرصهم على الجماعة، لأن نصوص الشرع جاءت بأمرهم بذلك، فهم يمتثلون الجماعة طاعة لله تبارك وتعالى وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فينبغي دائما أن نستصحب هذا الأصل العظيم، وأن نستشعر دائما أن الجماعة عبادة لله تبارك وتعالى، وأن الأمر بها جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجاء النهي عن ضدها من التفرق والاختلاف، فإنه مذموم شرعا وعقلا. ولهذا جاءت الآيات التي بين الله جل وعلا فيها أن الأنبياء من أولهم إلى آخرهم إنما جاءوا بدعوة الناس إلى الاجتماع ونبذ الفرقة والاختلاف، كما قال الله جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به موسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فأمر جميع الأنبياء كما قال ابن عباس وغيره بإقامة الدين لله جل وعلا، والأمر باجتماع الناس ونبذ الفرقة والاختلاف، فإن هذا لا يستقيم مع الدين الذي جاء به الأنبياء. وهذا ملحظ مهم أيها الإخوة، لا سيما في مثل هذه الفتن والضرور التي ينزع فيها كثير من الناس إلى الفرقة والاختلاف وإلى إظهار ذلك والخروج عن جماعة المسلمين. لا بد أن يؤصل في الناس أن هذا خلاف ما أمر الله جل وعلا به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قرر في مسائل الجاهلية أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالاجتماع والألفة خلافا لما كان عليه المشركون من الفرقة والتناحر والتنابذ، فجاء بدين الإسلام الذي بني على الجماعة وترك الفرقة والخلاف. ولهذا عظم النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجماعة وحث عليها. ولما تلاحى المهاجرون والأنصار خرج النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا يجر رداءه، يقول الراوي: والحجارة تنكب رجله، فيقول: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. فلا بد أن يقرر هذا المفهوم من خلال النصوص الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في لفظ عظيم، يقول: من خرج عن الطاعة فكأنما خلع ربقة الإسلام من عنقه، كأنما خلق أو خلع ربقة الإسلام من عنقه بهذا الأمر الذي جاء به من الفرقة والاختلاف والخروج عن هذه الجماعة ومفارقة هذا الاجتماع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج عن الجماعة قيد شبر فمات مات ميتة جاهلية. هذه النصوص التي جاءت في تعظيم أمر الجماعة والتحذير من الفرقة جاء بيان الواجب تجاه من يفرق هذه الأمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح: من جاءكم وأمركم جميع يريد أن يفرق أمركم فاضربوا عنقه كائنا من كان. لماذا؟ لأن هذا سعي في نقض هذا الأصل العظيم، وهو الاجتماع على الحق بدعوة الناس إلى التفرق والاختلاف والخروج عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. ومع هذا فإن أمر الخلاف واقع، وقدر الله جل وعلا أن يكون في هذه الأمة كما كان في الأمم قبلها من تفرق الناس كما جاء في الحديث. فخرجت الطوائف، وخرج من خالف هذا الأصل العظيم، وكان مقدم ذلك كما ذكر أهل العلم من خرج على رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاء فقال: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ فلما أراد عمر رضي الله عنه أن يقوم إليه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه، فلما أدبر الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئي هذا أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم إلى عبادتهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الربية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره. فهذا الذي بدأ بنزعت الخلاف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعه كانوا هم من خرج على عثمان ثم خرج على علي ثم قاتلوا أئمة الإسلام من بعده، وسيبقون إلى أن يخرج الدجال كما في الحديث الصحيح: يخرجون تباعا كلما خرج منهم قرن قطع حتى يخرج في عراضهم الدجال. فكانت الخوارج من أوائل الطوائف والفرق التي خرجت في صدر الإسلام، وهي أربعة: الخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة. وهذه كما قرر أئمة الإسلام أنها هي أصول البدع التي خرجت في صدر الإسلام، ثم بعد ذلك خرجت منها بقية الفرق التي خالفت منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج أولئك، وهؤلاء وصفهم لنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرجوا، وصف لنا صفاتهم وأحوالهم وصنيعهم، بل كما قال الإمام أحمد وغيره من أهل العلم أنه ما ورد من النصوص في ذم طائفة كما ورد في ذم الخوارج، فيه أكثر من 10 أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أهل العلم ممن تكلم على الخوارج وغيرهم من أهل البدع، ذكروا هذه الأحاديث وساقوها بأسانيدها وهي مشهورة معلومة. الشاهد أيها الإخوة أن أول من خرج من هذه الطوائف هم هذه الفرق الأربعة، ومن أوائلهم الخوارج الذين خرج مقدمهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في اتهامه، وهذه طريقة الخوارج، وهذه طريقتهم: المنابذة والفرقة والخلاف والتجاوز على مصدر الوحي ومحاولة الطعن في الأئمة وولاة الأمور. وهذا ما سيأتي بيانه إن شاء الله في الكلام على هذه الطائفة، وهي طائفة الخوارج ولكن قبل أن ينتقل الحديث إليها أذكر أن أهل العلم ذكروا أنه لا يجوز لأحد أن يغتر بعبادة أولئك الخوارج، لا بطول قيامهم ولا بدوام صيامهم ولا بإظهارهم للعلم ما داموا على هذا المنهج الخبيث المبتدع كما نص على ذلك أئمة الإسلام. واقرأوا في الإبانة، اقرأوا في كتاب الشريعة للآجري، اقرأوا في كل من كتب كيف أوردوا النصوص الشديدة والألفاظ القوية في ذم هذه الطائفة. لماذا؟ لأنها طائفة خرجت عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا عبرة بصلاتهم ولا بصيامهم ولا بإظهار دعواهم التي يريدونها وأهدافهم التي يعلنونها، وسيأتي الحديث عنها بعد بيان فكر الخوارج ومن انتسب إليهم، والله أعلم. أشكر لفضيلة الشيخ هذا الإيضاح، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا شر الخوارج. وقد سمعنا وكلكم طلاب علم على أن الخوارج اشتهروا بشدة العبادة، ولكنهم جهلوا في النصوص وأما خوارج العصر الذين لبسوا لباس الدين والدين منهم براء وهدف خوارج العصر الذين سموا بأسماء سنسمع بإذن الله عز وجل من مشائخنا فكرهم وتنظيمهم وأسباب انتشارهم، ولكن خوارج العصر هدفهم محاربة هذا الكيان في هذه البلاد، وإن رفعوا على أكفهم النداء بالإسلام، فكلكم قد حفظتم حديث حذيفة: أولئك الذين الدعاة دعاة جهنم الذين يغلقون فيها كل من أجابهم. عنصر من عناصر هذه الندوة، من هم الخوارج؟ وأترك معكم في هذا البند شيخنا الشيخ محمد يبين لنا من هم الخوارج ومن تبعهم في الدنيا. الخوارج هم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. الخوارج دعاة دنيا اتخذوا الدين مطية، ولذلك مقدمهم التميمي الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه وما نظر إليه وكان يوزع الغنائم، وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه، وكما أتى وصفه: غائر العينين، ناتئ الجبين، كث اللحية، قصير الإزار. فلما رأى الأموال قد قسمت قال: اتق الله، اعدل. قال: ويلك، إن لم أعدل من يعدل؟ معترضا على النبي صلى الله عليه وسلم في سياسته في تقسيم المال والغنائم، وهذا الأمر هو الذي يدورون عليه، وما قتلوا عثمان إلا لذلك. أتباع ابن سبأ غرس غرسه في المدينة، فلما كشف أمره فر إلى العراق وغرس له نابته، فكشف أمره ففر إلى الشام، وكشف أمره ففر إلى مصر، وفي كل مكان ينزل فيه يفرخ فيه، فتواصل مع أولئك الذين قد اقتنعوا بفكرته حتى أثار الأمر، قال تكلموا في عثمان وأثيروا الأمر عليه، وعليكم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو معروف عندهم مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الخروج على الحكام. فوقعوا في أمور، كفروا عثمان وخلعوا بيعته واعتزلوا الجماعة وقتلوا عثمان، فذهبوا يطالبون بدم عثمان، فذهبوا حتى حصل منهم أن اجتمعوا في مكة ثلاثة، منهم عبد الرحمن بن ملجم، وعبد الرحمن بن ملجم حافظ القرآن، تعلم عند الصحابة وحفظ منهم القرآن، ولكنه نحى منحا آخر، نعم تلقى عندهم، نعم زكوه، أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عهده إلى عمرو بن العاص من أمير المؤمنين، عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص، أرسلت لك برجل آثرت به لك على نفسي، اجعل له دارا يعلم الناس القرآن، كتاب مكتوب تزكية خطية. ما غرت الصحابة بعد أن انحرف، وظل وأصبح يكفر الصحابة، واجتمعوا في مكة، وغالبا ما يجتمع الخوارج في مكة في المواسم، يخططون ليمكرون بالإسلام وأهل الإسلام، فاجتمعوا في مكة، قال ألا نثأر لإخواننا، وما حصل لهم في النهروان، قالوا من لكم، قال أئمة الكفر، فقام ابن ملجم قال أما أنا فعلي علي، وقام الآخر قال فأما أنا فعلي معاوية، وقام الثالث فقال أما أنا فعلي عمرو بن العاص، صدق صلى الله عليه وسلم، يقتلون أئمة الإسلام ويدعونه، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الكفر والأوثان، فاجتمعوا واتفقوا وخططوا وجعلوا فجر ثالث جمعة من رمضان القادم تنفيذ العمليات. الأول ذهب للعراق فما زال بشاب يغويه، قال أليس لك بخيري الدنيا والآخرة، قال وما ذاك، قال قتل علي، قال أبصر ما تقول، رجل له سابقة في الإسلام ومنزلته من رسول الله معلومة وقد بشر بالجنة، قال إنك لا تدري، فما زال به حتى حرفه، وحصل ما حصل، وأقبل على علي بن أبي طالب وهو معه السيف، وقد شحذه بالسم 40 يوم، فلما أهوى على علي بن أبي طالب رضي الله عنه بسيفه قال ومن يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يقرأ القرآن ويحفظ القرآن وينزل القرآن على أهل الإسلام على المبشرين بالجنة، بان للناس أمره وقد قتل خليفة المسلمين، لا هناك من يمدحه ويشجعه ويقول فيه القصائد، فيقول يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، هكذا الشعراء المداحة للحق أم للباطل، للخوارج، عمران بن حطان وله منزلته وروايته في الحديث، ولكن خارجي من القاعدة، والخوارج أنواع. حصل من الآخر ما حصل عند معاوية وضربه في مؤخرته فأصابت لحم، وأما عمرو بن العاص فكانت تلك الليلة مريض، فصلى بالجماعة الفجر خارجه وقتل خارجه، ولما مسك القاتل وأتى من الضحى قال ورأى الناس يحيون عمرو بتحية الأمير، قال من قتلت؟ فقال عمر عمرو بن العاص، قال أردت عمرا وأراد الله خارجه، فانطلقت مثلا. وأما في الشام

من هم الحرورية؟ لا أعلم، ماذا تقولين ولا ما تقصدين؟ قالت أحرورية أنت؟ قالت لا يا أماه. إذن علمت ما معنى الحرورية، لأن صوت التحذير بلغ عوام الناس حتى يحذروا من الفرق والخوارج. قالت لا يا أماه، ولكني أسأل. فلما رأت أن الجواب لا يصلح أن يكون جوابا تفصيلي، بل جوابا تأصيلي لضبط أصل المسألة عندها، فماذا قالت لها؟ قالت هكذا أمرنا، وهذا جواب تأصيلي تنضبط به كثير من المسائل، أن الأمر الشرعي سمعنا وأطعنا، ولكن الخوارج سمعنا وعصينا، وما أشبه الليلة بالبارحة. اليوم اعتزال الجماعة وتكفير الحاكم وتكوين جماعة، ولا أقول في جماعة الإخوان المسلمين إلا ما صدر من بلادنا وفقها الله بالتحذير والتصنيف أن هؤلاء من الخوارج، وهم في الحقيقة لهم فروع كثيرة، ومن ضمنها السرورية التي لا تختلف عن الحرورية إلا في السين والحاء فقط، وإلا معتزلة للجماعة، مكفرة للحاكم، خالعة لبيعته. هؤلاء هم الخوارج، وليس فقط الذي يرى تكفير صاحب الكبيرة هو الخارجي، فهذه من بعض ما يوصف بهم فرقة الخوارج، وهم طوائف. نعم. أشكر لفضيلة الشيخ ما قدم من إيضاح لهذه الفقرة، ولكن القاعدة وداعش التي لها رواجها وتأثيرها في العالم الإسلامي أجمع، وحماية لعقول أبنائنا في كل أنحاء المملكة، نوجه سؤالا لصاحب الفضيلة الشيخ عواد عن أسباب انتشار هذا الفكر الخطير على أبنائنا، فكثير من أبنائنا غر بهم وهم صغار السن، حذر أسنان لا يعلم لا يفقهون شيئا، ولكن أريد أسباب هذا الانتشار الذي هو أكبر من النار في الهشيم، نسأل الله عز وجل أن يحمي أبناءنا وأبناءكم من هذا الفكر الخبيث. لا شك أن هنالك أسبابا كثيرة لانتشار هذا الفكر، أو انتساب كثير من لحق بهذه التنظيمات، ولعلني أذكر ما يسمح به الوقت إن شاء الله. لعل من أبرز الأسباب الجهل، من أبرز هذه الأسباب الجهل، والجهل صفة للخوارج سواء لقادتهم أو لعوامهم. ولهذا لما خرج ابن عباس لمناظرتهم رجع نصف، ولما خرجوا باسم الجهاد قتلوا صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقروا بطن امرأته وهي حامل، ثم لما وقع الذباب أو البعوض على إحرام أحدهم يسأل عن حكم ذلك. وهذه سمة ظاهرة في الخوارج قديما وحديثا، حتى اليوم تجد من يتبنى هذه القاعدة أو داعش أو النصرة أو غيرها من التي تبنت هذا الفكر، لا تجد فيهم عالما أو طالب علم، لأن العلم يمنع صاحبه من أن يقع في هذه المزالق العظيمة. ولهذا اشتهروا بالعبادة أولئك الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فكثير من الخوارج الآن جمعوا إلى الجهل قلة العبادة، وجمعوا لها أيضا كثير من المعاصي والذنوب الظاهرة التي رواها لنا من لقيه، فنحن لا نظلم ولا نتجاوز الحد، ولكن ما سمعناه ممن شارك معهم أو لقيهم فليسوا بأهل علم ولا بأهل عبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك بأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، فهم يقرؤونه كما قال النووي ولا يفقهونه ولا ينزل إلى قلوبهم فيعقلونه. ولهذا من أعظم أسباب انتشار هذا الفكر الجهل، فيأتون إلى الشباب الأغرار الذين ليس عندهم حصيلة من العلم يعرفون به الحق من الباطل والسنة من البدعة فيغررون به، وهذا يدفعه أن يدفع الشباب إلى العلم، العلم الشرعي الصحيح المبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم سلف هذه الأمة، وأن يدفعوا إلى العلماء الراسخين الربانيين الذين يعلمون الناس في صغار العلم قبل كباره ويربونهم على هذا العلم الذي به حياة قلوبهم، عند ذلك يندفع الجهل. أما بغير ذلك فسيغتر بسبب الجهل بدين الله جل وعلا أقوام وطوائف يلحقون بهذا الفكر، وستخرج مسميات جديدة للخوارج ويلحقون بهم. الأمر الثاني وهو من الأهمية بمكان، وأرى أنه من الأسباب التي ركز عليها في الفترة الأخيرة، وهو توظيف الألفاظ الشرعية على ما يريده أهل الأهواء، توظيف الألفاظ الشرعية على ما يريده أهل الأهواء. فمثلا يأتون إلى الألفاظ الشرعية ثم يغيبون الفهم الصحيح لها وفق منهج السلف عن الشباب، والجهاد من دين الله جل وعلا وله أحكامه في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن أولئك يأتون إلى الجهاد فيذكرون فضائله وأحوال أهله وما يلقاه الشهيد عند أول قطرة من دمه وما وعده الله جل وعلا به وأجر الجهاد والمجاهدين، ثم بعد ذلك لا يذكر شيئا من الأحكام الأخرى، وهذا من الخلل، لأن الجهاد عبادة مثلها مثل الصيام والصلاة والزكاة والحج، والصلاة والصيام والزكاة والحج كلنا نتفق أن لها شروطها وأحكامها ولها أركانها، فلماذا إذا أتينا للجهاد نغيب الشروط ونغيب الضوابط ونغيب الأحكام التي بيّنها الله جل وعلا في القرآن وبيّنها رسوله صلى الله عليه وسلم؟ إذا أردت أن تأتي بالجهاد فأتي به كما أمر الله جل وعلا وكما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، اذكر للجهاد شروطه واذكر للجهاد ضوابطه، وأعلم هذا الشاب أن هذا الجهاد لا يجوز في بعض الحالات، فليست أنت ولا أنا بخير ممن منعهم الله جل وعلا من الجهاد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة معه، يغيب هذا أبدا عن الشباب، وإنما يؤمرون بالجهاد. فإذا سألت أحدهم عن شروط الجهاد وجه وكأنه لا يعرفها هذا الجهاد، إن كنت مخلصا وأردت به وجه الله جل وعلا فقد حققت أحد ركني العمل، وبقي عليك الآخر الذي لن يقبل جهادك أو عملك إلا به، وهو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان هو يقود الجهاد، وكان هو الذي يبعث البعوث والسرايا ويقول للصحابة أميركم فلان، فإن قتل ففلان، فإن قتل ففلان، ولم تعقد راية بغير أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدين من بعده ولا أئمة الإسلام. ولذلك أهل السنة والجماعة يقولون الجهاد ماض مع أئمة المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، فأين هذا النص من توظيفه لمخاطبة عقول الشباب؟ عندما نريد أن نحثهم على الجهاد نبين لهم فضل الجهاد ونقول لهم من شروط الجهاد أن يكون مع ولي الأمر، وليس هنالك جهاد إلا بإذن ولي الأمر، كما قال الله حرض المؤمنين على القتال، يقول بالقدامى هذا نص على أن أمر الجهاد موكول إلى إمام المسلمين. هذا الجهاد لا بد أن يكون تحت راية شرعية، لا يكون تحت رايات جاهلية وتحت رايات عصبية يقاتل الناس تحتها، هذا ليس من دين الله، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أرأيت الرجل يقاتل حمية يقاتل شجاعة يقاتل المغنم يقاتل ليرى مكانه في سبيل الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. اليوم كثير من القتال ليس لإعلاء كلمة الله وإنما لإعلاء الراية التي ينتصر لها أهلها، ولذلك تشاهدون الآن يقع الخلاف بين داعش والنصر، ويقع الخلاف بين الرايات العشرة الموجودة الآن في سوريا، وقبلها وقع الخلاف بين 8 رايات في العراق، وقبلها وقع الخلاف في 7 رايات في أفغانستان، وتقاتل الناس. فلا بد أن نعلم أبناءنا ونستفيد من دروس وغروب التي مرت على هذه الأمة. فهذه الألفاظ تغير، ولا يذكر للجهاد شروط، ولا يذكر حتى أنه مرتبط بولي الأمر ولا بإذن الإمام ولا بإذن ولي الوالدين. بعض الشباب خرج إلى الجهاد وقابلته، خرج إلى الجهاد وقد كذب على والده وقال أنا رايح عمره، والآخر يقول سأزور أخوالي، والثالث سيقول عندي رحلة مع زملائي، بل منهم من زور موافقة والده، وبعضهم من ضرب بوالديه عرض الحائط وهم يبكيان. أين الدين في ذلك؟ هؤلاء يختارون هذه الألفاظ فيغيبونها أو يغيبون ما يلحق بها من الأحكام الشرعية، ويظهرون الفضائل حتى تنشط النفوس للحاق بهذه الجماعة. ولذلك لو سألت هؤلاء الشباب هل مر عليك أن الجهاد مرتبط بولي الأمر وأنه إن لم يأذن لك فأنت مطيع لله، ولو لم تخرج ويجري عليك أجرك لأنك أقمت في بلدك طاعة لله بطاعتك لولي أمرك أو بطاعتك لوالديك، هل تعلم أن هذا الجهاد لا بد من تحقق المصلحة الشرعية فيه؟ ليست المسألة أن تقتل أو أن تموت. قابلت شاب قال يا أخي أنا ضاقت الدنيا في وجهي ما أدري وين أروح، راسب في مدرسته، والده رفض يستقبلك، فيقول ما عندي إلا أني خرجت لعلني أموت في سبيل الله بهذه النية بهذا القصد. الله جل وعلا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. بعض الشباب يقول لا يا أخي أنا أموت في سبيل الله ولا يهم أن ينصر الدين أو أن أقتل أو أقتل، عندي سواء. هذا غلط في فهم الشرع. الجهاد ليس لقتل النفوس، الجهاد وسيلة لإعلاء كلمة الله. فإذا لم تتحقق المصلحة من القتال جاز للإنسان أن ينسحب، ولا يعتبر هذا من التولي والفرار من المعركة، لأن هنالك نصوص بيّنت ذلك، والله جل وعلا بيّن المقدار الواجب ليبين للناس أن هنالك أحكاما شرعية يجب أن تبلغ لهؤلاء الشباب. هذا واحد من الألفاظ. خذ مثلا آخر من الألفاظ التي توظف في مثل هذه الظروف ويغتر بها الشباب، النصرة. ولذلك يقول لك النصرة واجبة، والنصرة في الدين من الأمور التي أوجب الله جل وعلا على أهل الإسلام القيام بها، أن تنصر أخاك، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، ويأتي لك بإيراد الآيات وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، ثم يقف. وهذا غالب أهل البدع والأهواء، يوردون من النصوص ما يشتهون ويوظفونها لأجل أن ينساق خلفها هؤلاء الشباب. أضف إلى ذلك الحماس غير المنضبط في محبة نصرة الدين، والحماس ليس ممدوحا في كل حال إذا لم يوافق ويصيب الشر. أضف إلى ذلك الهوى في ميل كثير من الناس، والله جل وعلا حذر قال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. أضف ذلك وهذا أمر مهم، دعاة على أبواب جهنم. ما هو وصفهم يا رسول الله؟ قال هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا وما أكثرهم في زمن الفتن يظهرون. إذا جاءت الفتن واختلطت الأمور ظهروا، فأخذوا يدعون الناس تلميحا لا تصريحا، وأخذوا يمتدحون هؤلاء الخوارج ويثنون على الجهاد وأهله ويدعون الناس إلى نصرة المجاهدين بالعموم حتى لا يمسك عليهم ممسك. وهم مع ذلك ينفرون الناس عن الجماعة ويدعونهم إلى الفرقة ويطعنون في ولاة الأمور وأعوانهم ويثيرون عبر تغريداتهم ما يؤلب الشارع كما يقولون. ولذلك إذا أردت أن تعرفهم فانظر إلى موقفهم من الثورات التي قامت في الربيع العربي كما يسمونه زورا، وهو أصبح الدم العربي الذي سال في أرجاء تلك البلاد واختلطت أمورها وذهب أمنها وقل فيها إقامة دين الله جل وعلا بسبب هذه الثورات يمتدحونها. هؤلاء ممن يحرض هؤلاء الشباب ويزين لهم، واليوم خرجوا علينا بأساليب جديدة منها ثقافة التغيير في المجتمع في إقامة دورات تعنى بالتغيير وثقافة التغيير، وهم يقصدون بذلك تأليب الناس، وهذه من الأمور التي ساعدت في انتشار هذا الفكر. وهنالك عوامل أخرى لعل الوقت لا يسمح لذكرها، لكن لعلنا نعرج عليها إن شاء الله في ختام المحاضرة. كم رقم الأذان؟ نشكر لفضيلة الشيخ ولا نطيل على الإخوة. المحور ما قبل الأخير وسائل انتشار هذا الفكر. تفضل الشيخ. خمس دقائق قبل الأذان وخمس بعد الأذان. بالنسبة يا أخوة الكرام إلى ما تفضل به الشيخ استوظيف الألفاظ الشرعية، توظيفهم كثير فيما تفضل به، حتى في مسألة الجهاد فرق بين الجهاد وبين الإفساد. جعلوا المظاهرات من الجهاد، جعلوا الاعتصامات من الجهاد، جعلوا التفجيرات من الجهاد، جعلوا الاغتيالات من الجهاد، جعلوا كل شيء ادخلوه في الجهاد. الجهاد فريضة وهي ضربة سنام الإسلام، ومن لم يحدث نفسه بذلك مات على شعبة من النفاق. فريضة نؤمن بها كإيماننا الآن بفرضية صلاة الفجر. لو قال قائل الآن نقوم ونصلي صلاة الفجر، أقم الصلاة نصلي؟ أجيبه، ها؟ لماذا لا نصلي؟ أليست فريضة الله؟ ألسنا على وضوء؟ أليست هذه القبلة؟ أليست فرض الله؟ لا تعطلون صلاة الفجر. بقي من شروطها شرط، شرط واحد لا عبرة، شروط أخرى موجودة، كل شروط الصلاة موجودة، فقط بقي دخول الوقت شرط واحد. حال هؤلاء كحال هذا الوصف، يريدون أن يقوم الجهاد، لنقوم الجهاد، لا تعطلوا فريضة الجهاد. وعذرهم لا يلزم تحقق كل الشروط أن تكون موجودة، موجود ولا لا؟ وهذا طرح قائم، وهذا يقال في الصلاة ويقال حتى في الصيام. لنصوم غدا رمضان الوقت، لنحج الوقت، الشروط الأخرى موجودة، لابد من اكتمال الشروط. فهذه فريضة من الفرائض، لابد من اجتماع الشروط فيها حتى تقوم. وليس مما تعاتب عليه يا عبد الله مما ليس في وسعك، فأنت لا تحاسب الآن على صلاة الفجر، ولكن إن أتى وقتها ولم تؤديها فأنت مؤاخذ ومحاسب، وهذا وسعك. وأما الآن فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا تنبيه في مسألة التوظيف. حتى الشهادة وظفت، من قتل في سبيل الله فهو شهيد، قتل أي وقع القتل عليه، ليس هو الذي يفخخ نفسه يفجر نفسه. أذكر قديما في أفغانستان كانوا يجعلون في أكرمكم الله الحمير هذه المتفجرات، ويجعلونها تمشي حتى تكون منغمسة في العدو، فإذا انغمست في العدو ضغطوا الكبسول حتى تتفجر في العدو. وأما الآن فتغيرت الدابة وأصبحت أبناؤنا. أما ما يتعلق بالوسائل، الوسائل كثيرة اتخذتها القاعدة وفروع القاعدة والمساندين للقاعدة في أيام حياة الشيخ بن باز رحمة الله عليه والشيخ بن عثيمين وغيرهم من علمانا كالألباني، لما أرسلوا الفاكسات سعد الفقيه ومحمد المشعري. وهذا الكتاب فيه رد على مدعي الإصلاح والقاعدة،

بل أنت لو تكلمت في جانب التوحيد غاض عليك أهل الشرك، ولو تكلمت في جانب الاتباع غاض عليك أهل البدع، ولو تكلمت في جانب التوسل والدعاء لغاض عليك الصوفية، ولو تكلمت في حقوق ولاة الأمر لقالوا أنت من الجامية وأنت من دعاة الذين مرجئة ومن هذا الكلام. لماذا يقولون هذه القالة وهذه الألفاظ وهذه المستخدمات؟ لينفر الناس عن سماع أهل الحق، وهم يريدون أن يثنى عليهم، هم خوارج بأي اسم كان. شكرا لفضيلة شيخنا الشيخ محمد. ومن المحاور الأخير وهو أهداف هذا التنظيم القاعدة وداعش، وهناك جهود من خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله ومن الدولة أجمع ومن طلاب العلم من المشايخ والعلماء والقضاة والدعاة وأمة المساجد، لهم جهودهم المبارك. فنسمع من شيخنا، ولا نريد أن نطيل، أهداف هذا التنظيم وآثاره مع ذكر جهود الدولة وفقها الله في بيان هذا الفكر ومحاربته. فليتفضل مشروع. شكر الله لك. قبل أن أبدأ، أحد الإخوان أرسل استيضاح يقول أنني كررت كلمة تغييب شروط وضوابط الجهاد وأن هذا من منهج الخوارج، ولعل القصد الحجب وعدم الإيضاح. لم أفهم التعقيب، لكن هذه الكلمة مقصودة، والتغييب منهج، سواء كان هذا التغييب بالحجب أو عدم الإيضاح أو إيراد الإشكالات، كل هذا يسمى تغييب. أيا كان أسلوبهم في ذلك فهم يعمدون إلى ذكر هذه الشروط والضوابط فيغيبونها عن الشباب ولا يذكرونها، وإنما يذكرون الفضائل التي بها يتحقق المقصد من الدعوة إلى الجهاد. أما فيما يتعلق بالنقطة التي ذكرها الشيخ أحمد وهي أهداف هذا التنظيم وآثاره، التنظيم له هدف معلن وهو ما يصرحون به، وهو إقامة فريضة الجهاد، هكذا يقولون، إقامة فريضة الجهاد وإعادة الخلافة الإسلامية والتمايز بين أهل الإسلام وبين الكفر ومنابذة الطواغيت. هذه الأشياء ذكرتها لكم على عجل لأنها ليست الموطن تفصيل، الوقت ضيق، لكن هذا ما يذكرونه. وإذا نظرت إلى واقعهم وجدت أن ما يأتون به لا يتوافق مع هذه الأهداف من الناحية الشرعية، فهم الآن يقولون إعلان وإعادة فريضة الجهاد، وهم بهذا يصمون الأمة بأنها آثمة، ويرون أن الجهاد فرض عين على كل واحد من المسلمين. فهم بهذه الألفاظ التي يختارونها يقررون ما يريدون، وهذا خلاف ما عليه المنهج الصحيح المؤيد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الثاني مسألة إعادة الخلافة الإسلامية، وهذا أمر قد قرره علماء الشريعة منذ أن كانت وقامت الدولة الأموية وتفرق الناس في ولايات الإسلام واستقر الأمر على ذلك، كما ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ومن قبله من أئمة الدين، واستقر الأمر على أن لكل بلد ولايته الشرعية، وعمل بذلك بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت الولاية في الشام وكانت الولاية في المدينة، وهذا مشهور. فهم الآن يقولون لا بد من إعادة هذه الخلافة. كيف تعاد هذه الخلافة؟ انظر إلى طريقتها. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قاتل الكفار يدعوهم إلى الإسلام أو إلى الجزية أو إلى القتال. هل في منهج القاعدة عموما بفروعها هذا المنهج؟ لا أبدا، وإنما هم يأتون فيقتلون الناس ابتداء، بل اتخذوا منهج الوحشية لإرهاب الناس في صفة القتل في قطع الرؤوس والتلاعب بها بأمر لم يكن له مثيل. هل من يريد إقامة الخلافة الإسلامية يفعل هذا الصنيع؟ إذا كنت تريد هداية هؤلاء إلى الإسلام إن كانوا كفارا فإن الواجب دعوتهم إلى دين الله جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا اليهودي وقال الحمد لله فرح الذي أنقذه الله جل وعلا بي من النار. ليس المقصود قتلهم. ولذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة إلى الحروقات من جهينة وقتل رجلا جمعا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان مغوارا شجاعا، فلما لحقه أسامة ورجل معه فأهوى عليه بالسيف قال الرجل لا إله إلا الله، قالها فقتله. فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال لي أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله قالها تعوذا. قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها كما في الصحيح حتى قال أسامة تمنيت أنني لم أكن أسلمت إلا يومئذ من شدة ما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هل الذي يريد يقيم الخلافة والدولة الإسلامية يفعل بالناس مثل ما يفعل هؤلاء؟ هل الذي يريد أن يحقق هدفا شرعي يأتيه بمعصية الله وبمخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ويفتات على أموال الناس ودمائهم وأعراضهم؟ وليس والله هذا من الدين في شيء. الجهاد رحمة ودلالة للناس إلى الحق وسوقهم إليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليرح أحدكم ذبيحته وليحد شفرته. ونهى أن تذبح الذبيحة أمام أختها. هذا دين محمد صلى الله عليه وسلم، لا أن يؤتى بالرجل ثم ينحر أمام الناس إرهابا لهم. هل إقامة الخلافة تأتي بهذه المعصية وبهذا الأمر العظيم؟ ثم يقال لك منابذة الطواغيت. من هم هؤلاء الطواغيت؟ هم كل من خالف هذه القاعدة وفروعها، كل من لم يبايع أمير الجماعة فهو طاغوت وكافر، كل من لم يبايع أمير الجماعة حكم عليه بالردة والكفر والخروج من الإسلام. وأبطلت البيعة الشرعية عند أبنائنا الذين خرجوا إلى مواطن القتال، أول ما يأتونهم يقول ويسحبون منه الجواز، جواز السفر ليكون رهينة عندهم، أول ما يبدأون معه بمسألة البيعة وأنه يجب عليه أن يبايع أمير الجماعة، فإن لم يبايع انتقم منه أو صفي كما يقال باللفظ عندهم بطريقة أو بأخرى. الذي يريد أن يعلم الجهاد أو الخلافة الإسلامية لماذا أول ما يأتيه الشباب من المملكة العربية السعودية يناقشونهم في كفر ولاة أمر هذه البلاد؟ فإن لم يسلم لهم بذلك لم يكن على طريقتهم ومنهجهم. ثم بعد ذلك يناقشونهم في كفر وضلال علمائنا الربانيين الراسخين، وهذا وقع في أفغانستان ووقع في العراق ووقع في سوريا، لأن هذا المنهج منهج واحد. فمن يريد الجهاد في سبيل الله وإقامة الخلافة لماذا يكفر أئمة الإسلام؟ لماذا يريد أن يقنع الشباب الذين يأتون من المملكة بأن حكامهم كفار وأن علماءهم كفار وضلال؟ هل هذا منهج وهدف شرعي واضح؟ يجب أن تزال الغشاوة عن عقول أبنائنا وأن يعلموا أن هذه الجماعات وأن هذه الأحزاب لا خير فيها وأن ضررها على الإسلام وأثرها على هذا الدين عظيم. يا إخوان كم صرف عن دين الله جل وعلا من أناس بسبب هذه التصرفات؟ تظنون أنهم يسلمون من مغبة هذا الأمر وعاقبته؟ لا، في الصحيح أن من أشد الناس إثما من سأل عن شيء فحرم بسببه، يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالكم بمن يصد عن دين الله جل وعلا. ومن يفعل هذه الأفعال الآثمة والخطيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، وبالمقابل من دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر أمثال من دعاهم. هذه آثار القاعدة وتنظيماتها. كم جنينا من دولة قامت فيها الشريعة في البلاد التي قاتلوا فيها؟ لا يوجد. دولة ضاعت، ودولة أخرى مكن فيها الرافضة، والدولة الأخرى تدعو إلى قيام أحكام عرفية ودول مدنية. ماذا جنينا منها؟ ما هو الأثر الشرعي الذي ترتب على دين الناس؟ هل قام لهم دين؟ لا والله، وإنما الناس ما زالوا في شقاء وقتل، لا يأمنون على ضرورياتهم وأرواحهم وعلى أموالهم ونسائهم ودمائهم. هذه آثار هذه التنظيمات فيما فرض من الكفار على أهل الإسلام من التعاملات التي كانت مستغربة مستنكرة. فلما وقع الأمر من هذه القاعدة وتنظيماتها انقلب أولئك لأهل الإسلام بسبب هذه التصرفات، فعاملوهم بالقسوة والشدة. وأصبح المسلم إذا أتى إلى بلد من هؤلاء الكفار بعد أن كان مرحبا به يدعو إلى الله، أصبح موطن التهمة. وكثير منهم يتبجح بأننا ناصبنا الكفار العداء وأننا ألحقنا بهم الهزيمة. وأي هزيمة؟ أوقعوا برجين أو برج في أمريكا، وذهب تبعا لذلك دول استبيحت أموالها وأعراضها ودماء أهلها. أي عقل يتصرف به أولئك؟ لابد أن نكون صريحين مع أنفسنا، مع إخواننا، مع شبابنا، وأن نبذل من الجهود، من المحاضرات والكلمات والخطب، كل بحسبه. هذه الدولة لها جهود مباركة في محاربة هذا الفكر قديما وحديثا. خرجوا على الملك عبد العزيز ممن تشبع بهذا الفكر فقاومهم وجالدهم، وخرجوا تباعا حتى خرجوا في هذا العهد، فقام ضدهم ولاة الأمر وعلماء الإسلام وحاربوهم. هذا واجب، والدولة تقوم بجهود كبيرة في ذلك، في المجال السياسي وفي المجال الاقتصادي وفي المجال الشرعي التعليمي. لكن المهم، ما هو واجبنا نحن أيضا مع هذه الجهود التي تبذلها الدولة؟ الدولة مكنت الخطيب والداعية والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومكنت للمعلم وولي الأمر عليه واجب عظيم. فإذا تضافرت جهودنا جميعا في أن نخلص، وانتبهوا لهذه الكلمة، أن نخلص سنة النبي صلى الله عليه وسلم مما يحاول أهل الفكر الضال والخوارج أن يلحقوه بها، فهذا من الجهاد في سبيل الله، فأنت من المجاهدين. لأن الله جل وعلا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني بالقرآن. فجاهد أبنائك وإخوانك وجيرانك في تنقية فكرهم وتصحيح معتقدهم وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا تتضافر الجهود أيها الإخوة، وهكذا نحقق جميعا الأمن الذي نبحث عنه والذي ننعم به. تحقيق الأمن ليس مسؤولية الأجهزة الأمنية فقط، ليست فقط مسؤولية الأمن ملقاة على عاتق رجال الأمن، هم يقومون بواجبهم وهم وعملهم في سبيل الله جل وعلا، وهم مأجورون في حماية أموالنا وأعراضنا وأنفسنا، ولهم ثواب عند الله جل وعلا، وجهودهم مذكورة مشكورة. لكن لا بد أن نعي أن الأمن مسؤوليتنا جميعا. الأمن إذا اختل أول من يصطلي بناره نحن، فيجب أن تكون رسالتنا مشتركة، وأن نتعاون جميعا في المجالات العسكرية والمدنية وعلى مستوى الأفراد والجماعات في أن نحافظ على وحدتنا واجتماع كلمتنا والحفاظ على نعمة الأمن التي أنعم الله جل وعلا بها علينا. انظروا إلى الدول التي قامت فيها الثورات والاعتصامات، انظروا إلى الدول التي تقوم فيها هذه التنظيمات، انظروا الأمن فيها. هل تقام الجمع والجماعة؟ في كثير من البلاد لا تقام الجمع والجماعة، هل يريد من يدعو الناس إلى هذه الأفكار أن نكون كهذه البلاد التي حل بها الخوف بعد الأمن، وحل بها الجوع والفقر بعد أن كانوا برغد من العيش؟ لا بد أن تتكاتف جهودنا. المسؤولية ليست مسؤولية الدولة، المسؤولية ليست مسؤولية وزارة بعينها ولا جهة حكومية بعينها ولا مسؤولية فرد، بل المسؤولية مسؤولية مشتركة وأمانة ملقاة على عاتق كل واحد منا أن يتقي الله في هذه الأمور الشرعية، وأن يتعبد الله فيها، وأن يتبع فيها رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يلقى الله ببيعة شرعية، وأن يلقى الله وهو مع الجماعة بعيدا عن الفرقة والخلاف، وأن يلقى الله وهو متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سيرد الحوض عليه أقوام فيذادون، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا رب أمتي أمتي، فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فاحذر أن تنشق بفكر يخالف منهج النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن تدل على أحد من أولئك الذين يزخرفون ويزينون الباطل لشبابنا ويرهم إلى أن يلحقوا بهذه الأحزاب والجماعات التي تبنت هذا الفكر والتي تدعو له أو تتعاطف معه. اعلم أنهم على خلاف منهج رسول الله. أسأل الله جل وعلا أن يحقق وأن يبارك في هذه الجهود التي تدعو إلى دحر هذا المنكر الذي يخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعيننا جميعا على القيام بواجبنا، إنه جواد كريم. باسمي وباسمكم جميعا نشكر لشيخينا كل الشكر والتقدير على ما قدم، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا. ولا يفوتني أن أشكركم أنتم جميعا أيها الحاضرون، ولقد شرفنا بالحضور صاحب الفضيلة الشيخ علي شيبان رئيس محكمة الاستئناف، والشكر له وللإخوة جميعا ولكم دون استثناء. وحقيقة لا أريد أن أزيد شيئا، فليس هناك مجال للزيادة، وإنما شكر لهذه الدولة لولاة أمرنا على ما بذلوا من جهود عالمية وليس محلية لمحاربة هذه الأفكار التي يخشى على أبنائنا وعلى أحفادنا منها. فوالله إن هدف القاعدة وداعش ومن تحت عباءتهم هدفهم أمن هذه البلاد، وهدفهم هذه الدولة، وهدفهم توحيدنا ورايتنا. ولكن هيهات، بإذن الله عز وجل ثم بجهود ولاة أمرنا وعلمائنا نسأل الله عز وجل أن يوفقهم جميعا في دحر هذه الشبه وهذه الفتن. ووالله إن الأمر لجد خطير إذا لم نتنبه، فكما سمعنا لم نعلم إلا أن هناك خرج طفل، لا نقول رجلا، طفل من أبنائنا، من أخرجه وما أضر به ومن الذي سول له وما هذا الطريق؟ أليس بلاؤنا منا؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال من أبناء جدتنا ويتكلمون بألسنتنا؟ نعم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي بلادنا من كل الشرور، وأن يديم على بلادنا الأمن والاستقرار ورقة العيش، وأن يكفينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأصلي وأسلم